معشر الصائمين، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله جل وعلا عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إن بلوغ رمضان عباد الله نعمة كبرى يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون. إن واجب الأحياء استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، فلئن فاتت كانت حسرة ما بعدها حسرة. أي خسارة أعظم من أن يدخل المرء في من عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثه على منبره في مساءلة بينه وبين جبريل الأمين، قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. من حرم المغفرة في شهر المغفرة فماذا يرتجي في استقبال شهر الصوم؟ تجديد لطيف الذكريات وعهود الطهر والصفاء والعفة والنقاء، ترفع عن مزالق الإثم والخطيئة. إنه شهر الطاعات بأنواعها: صيام وقيام، جود وقرآن، صلوات وإحسان، تهجد وتراويح، أذكار وتسابيح. له في نفوس الصالحين بهجة، وفي قلوب المتعبدين فرحة. في الصيام عباد الله تتجلى عند الصائمين القوى الإيمانية والعزائم التعبدية، يدعون ما يشتهون ويصبرون في الصيام ويمسكون في الصوم. يظهر في نفوس أهل الإيمان الانقياد لأوامر الله وهجر الرغائب والمشتهيات، يدعون رغائب حاضرة لموعد غيب لم يروه. إنه قياد للشهوات وليس انقيادا لها في أيامنا هذه عباد الله. ومع طول النهار وحرارة الشمس ولهيبها يستجيب المؤمنون لأمر الله ويقاسون الجوع والعطش مع قدرتهم على خائنة النفوس، ومع ذلك يمتثلون ويتصبرون. لئن كان الله جل وعلا يعظم الغبار الذي يدخل أنف الذاهب إلى المسجد أو في سبيل الله، يعظم أجر الذي قدر على الحرام فانتهى عنه، فها هو الصائم يصبر على عن الطعام والشراب والشهوة المباحة له إلا في حال صيامه، ومع هذا يصبر عنها ومع قوة الداعي، ومع ذلك يتصبر. إياكم عباد الله، إياكم أن يضيع عنكم محبة الله جل وعلا لهذه الأعمال. أفلا تحرق هذه الأعمال وهذا الصبر والمجاهدة؟ أفلا يحرق الذنوب والمعاصي لمن صدق في صبره وانكسر لله جل وعلا؟ ولهذا قال الله في الحديث القدسي كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي لفظ لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك لكثرة الشهوات التي منع منها الصائم نفسه مع قدرته عليها ومع طول وقته، بل هي أعظم الشهوات شهوة الأكل والشرب والفرج ومجاهدة اللسان بترك اللغو والجهل. ومع عدم قدرتك على تقليل وقت هذه العبادة بخلاف العبادات الأخرى، ولذا فقد عظم إثم الناكثين لهذه الشعيرة المفطرين في أيام الشهر من غير عذر ولو ليوم واحد. جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا لي اصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد فقلت ما هذه الأصوات قال هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ولهذا حينما جاء الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان وأفطر فيه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا رسول الله هلكت وأهلكت فجعلها هلكة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ وجاء آخر كما جاء في الصحيحين فقال يا رسول الله احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي فقال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه فقال صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا أين المحترق آنفا فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك محترقا قال الإمام الذهبي وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شر من الزاني ومن مدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم معشر الصائمين وإنه لمن الاحتراق أيضا ألا يكف المرء عن الشهوة المحرمة من النظر الحرام والفعل الحرام فإذا كان الصائم ممنوعا من الشهوة المباحة له في غير الصوم فكيف بالمحرمة مطلقا فغض البصر وصن السمع مما يشوبه أثناء الصوم احرص على سلامة عبادتك في أثناء النهار كم هو قبيح أن تكون في عبادة وتعصي فيها كم هو قبيح أن تكون في عبادة وتعصي فيها أليس قبيحا أن يقف المرء في صلاته وفي أثناء القيام يشاهد الحرام أو يستمع الحرام أليس هذا ممجوجا مرذولا وقد حسم الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كما في صحيح البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إن امرأ صان نفسه وحمى شهره من التدنس من الآثام لهو عبد أريد له الخير إن امرأ خطط وأعد لكيفية قضاء وقته وعزم فعل الخير من الحرص على الصلوات جماعة وقراءة القرآن وختمه والتوبة من الذنوب والتخلص من حقوق الخلق لهو المرء الموفق المسدد وغدا ينتهي الشهر ويدخر له ما عمله ليوم القيامة فهنيئا لمن وفق وأعين وإن من أعظم مظاهر رمضان عباد الله هو أن أبواب السماء تفتح جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وهو دلالة على قبول الأعمال وقبول الدعاء جاءت الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن العمل إذا قُبل فُتِّحت له أبواب السماء، وأن الدعاء إذا قُبل فُتِّحت له أبواب السماء. فهلُمُّوا عباد الله إلى شهر الدعاء والعمل، فأبواب السماء مفتوحة. أكثر من العمل ومن الدعاء، فهو رصيدك، فاملأه إن شئت. فقبول العمل في رمضان أرجى من أي وقت آخر، فالقلوب راغبة والنفس منكسرة والسماء مفتوحة. لا تحتقر شيئا من الأعمال. ألظوا عباد الله بالدعاء أيها الأئمة، ألظوا إلى الله بصلاح الأحوال. اسألوا الله أن يلطف بهذه الأمة الممزقة المتشاحنة، قد تسلط عليها العدو قد تسلط عليها العدو البعيد والقريب. كم من دعوة في رمضان كسرت جبابرة وكسرت دولا. سلوه العافية في الدنيا والآخرة، أكثروا من التوبة، واسألوه الخلاص من كل ذنب قد تسلط عليكم. فإن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، وتقبل منا وتجاوز عن تقصيرنا يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.